أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه، وذلك فيما علمهم إياه في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ لأن الله أمرنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه. فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي لفظ: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قولوا. والأمر هنا للإرشاد، لأنه جواب عن سؤال فيكون للإرشاد، إذ أن السائل مستفهم مسترشد، فإذا جاء الجواب بالأمر كان الأمر للإرشاد وليس للوجوب. قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم يعني يا الله، ولكن كيف انقلبت يا الله إلى اللهم؟ قالوا إنها حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم، وإنما حذفت ليكون الابتداء بسم الله تعالى أولا وقبل كل شيء، ولا يجمع بين ياء واللهم، إذ لا يجمع بين العوض والمعوض، ولكن قد يأتي شاذا في النظم كما قال ابن مالك رحمه الله: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قرير، أي في النظم: صل على محمد وعلى آل محمد، صل على محمد. قال بعض العلماء: الصلاة من الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الرحمة. يعني فإذا أخبر الإنسان أن الله صلى على نبيه فالمعنى رحمه، وإذا جاء الخبر عن الملائكة أنهم يصلون على المؤمنين فالمعنى يستغفرون لهم، وإذا قلت صليت على فلان أي دعوت له لقول الله تعالى: وصل عليهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. هذا هو المشهور عند كثير من العلماء، لكن فيه نظر، لأن الله تعالى قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلاة، والعطف يقتضي المغايرة وأن لا تكون الكلمتان بمعنى واحد. وعلى هذا فليطلب للصلاة معنى آخر. ذكروا عن أبي عالية الرياحي رحمه الله أنه قال: الصلاة من الله عز وجل على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى. ومن المعلوم أن هذا التفسير يحتاج إلى دليل، لأنه خبر عن أمر غيبي، والخبر عن أمر غيبي لا بد أن يكون عن طريق الوحي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك، أن فسر الصلاة بالثناء على الله على العبد في الملأ الأعلى. لكن كأن أبا العالي رحمه الله أخذه من المعنى، لأن الصلاة لا بد أن تكون أخص من الدعاء، فرأى أن من أفضل الإثابات أن يثني الله تبارك وتعالى على العبد، ويدل على أن ثناء الله على العبد أهم من الثواب الحسي. قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم. فبدأ بالثناء عليهم، لأن الثناء أعظم من الثواب الحسي. وقول على محمد وعلى آل محمد سبق أن المراد بالآل هم الأتباع على الدين، إلا إذا قرن بالأتباع على الدين فإنه يكون المراد به المؤمنين من قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت. الكاف هنا للتعليل، يعني كما أنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سابقا فنسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد لاحقا. اللهم بارك. نعم، إنك حميد مجيد، حميد بمعنى حامد وبمعنى محمود، فهو جل وعلا حامد لمن يستحق الحمد، وهو محمود لكمال صفاته كما نعم محمود يعني يحمده الخلق، والمجيد اسم فاعل أو صفة مشبهة أي ذو المجد، والمجد هو العظمة والسلطان. وبارك على محمد وعلى آل محمد يعني أنزل فيهم البركة في العلوم والأموال وغيرها، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذا الحديث فوائد عديدة، منها عرض العلم على الطالب، على طالب العلم من عقيل، من أن كعب بن عجرة عرض على عبد الرحمن بن أبي ليلى أن يعلمه، ومنها استعمال ما فيه التشويق في إيصال العلم إلى الطالب. لا نعم، ألا أهدي لك هدية، لأن هذا يشوق، فإن النفس إذا قيل للإنسان أهدي لك هدية لا بد أن يشتاق ويشرد. ومنها أن التعليم يسمى هدية، وعلى هذا فإذا علمت 1000 نفر مثلا فقد أهديت إليه، وهي أفضل من هدية المال لأنها تبقى ويكون فيها صلاح الدين والدنيا. ومنها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمهم كيف يصلون عليه. ومنها طلب الكشف عن المجمل ليتمكن الإنسان من التنفيذ على الوجه المطلوب. أين المجمل؟ المجمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. ومن ذلك أي من طلب الكشف على المجمل عن المجمل أن الله تعالى قال للقلم اكتب، قال ربي وماذا أكتب، فطلب من الله تعالى أن يبين له المجمل، لأنه لا يمكن العمل بالمجمل إلا بعد معرفته. ومنها التوسل بالشيء إلى نظيره لقولهم علمنا كيف نسلم، يعني ونقصنا أن نعرف كيف نصلي. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته أكمل ما يكون لقوله قولوا اللهم صل على محمد، لأن هذه الصيغة أكمل ما يكون من الصيغ، وإلا فيكفي الإنسان أن يقول اللهم صل على محمد. ومنها التوسل بأفعال الله عز وجل لقوله كما صليت على إبراهيم. واعلم أن التوسل إلى الله، أن التوسل في الدعاء له أنواع. النوع الأول التوسل إلى الله بأسمائه إما تفصيلا وإما إجمالا، التوسل إلى الله بأسمائه إما تفصيلا وإما إجمالا. فإن كان تفصيلا فليكن الاسم مطابقا للسؤال، وإن كان إجمالا فهو عام. مثال الإجمال قوله أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك إلى آخر الحديث، وهو حديث مشهور رواه ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم. هذا التوسل بالأسماء عموما، ومثال التوسل بالاسم الخاص المناسب للمطلوب قوله فيما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما علمه أبا بكر: فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت إيش الغفور الرحيم. والداعي يدعو الله فيقول: يا غفور اغفر لي. هذا توسل الله نعم، هذا توسل لله باسم من أسمائه مناسب لإيش للسؤال. طيب، النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته، توسل إلى الله تعالى بصفاته مثل قولك: اللهم برحمتك أستغيث، اللهم برحمتك أستغيث. ليس المعنى أنك تستغيث بالرحمة، لأن الاستغاثة بالرحمة على أنها هي المغيثة شرك وكفر، لكنك تستغيث بالله متوسلا إليه بإيش؟ برحمته. ومنه أيضا دعاء الاستخارة: اللهم بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فهذا من التوسل بالصفة. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، وهذا لا بد أن يكون الفعل المتوسل به مطابقا للسؤال. ومنهما في هذا الحديث: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم. هذا التوسل إلى الله بماذا؟ بأفعاله. القسم الرابع أو الخامس، القسم الرابع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به، التوسل إلى الله بالإيمان به. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فهنا توسل إلى الله تعالى بالإيمان أن يغفر ذنوبهم. بعده الخامس التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، ومنه توسل أصحاب الغار. أصحاب الغار هم ثلاثة دخلوا غارا لجأوا إليه، فانطبقت عليهم صخرة لم يستطيعوا أن يزاحوها، فقال بعضهم لبعض: توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم. فتوسل أحدهم بكمال البر لوالديه، وتوسل الثاني بكمال العفة، وتوسل الثالث بكمال الأمانة. القصة مشهورة معروفة عندكم ولا لا؟ معروفة. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذه خمسة. السادس التوسل إلى الله تعالى بحال العبد، مثل أن تقول: اللهم إني فقير فأغنني، جاهل فعلمني، ضعيف فقوني. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ووجه كون ذلك تعالى توسلا أن ذكر حال المرء تفويض العبد أمره إلى الله عز وجل، وهذا سبب لإجابة الدعاء. السابع التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح، أي بأن يدعو لك. ومن أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فدعا فأغيث. هذا توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. لكن إن طلبت من الرجل الصالح أن يدعو لك، إن كان لعموم المسلمين فلا بأس، لأن هذا من الإحسان إلى الداعي والمدعو له. مثاله الحديث الذي ذكرنا: ادعو الله يغيثه، فهو لعموم المسلمين. فلو أتيت إلى رجل صالح تتوخى أن تجاب دعوته وقلت: ادعو الله تعالى بنصر المجاهدين، ادعو الله تعالى بالغيث للمسلمين، فهذا طيب ومأثور وسنة. وإن كان الدعاء لك خاصة فهذا لا ينبغي، لا ينبغي إلا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن جانبه أن يغتر بذلك، ولأن إجابة دعائه قريبة إن لم تكن مضمونة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا له وقال: أنت منهم. وهل من ذلك الدعاء المسلمين للميت؟ الجواب لا، دعاء المسلمين للميت شفاعة وليس وسيلة، لأن الميت ما طلب منهم أن يدعو له حتى نقول إنه توسل بدعائهم، ولكنه شفاعة. كم هذا من قسم؟ 7 أو 6؟ 7 قسم. كل هذه جائزة ومشروعة. التوسل إلى الله تعالى بالأموات، مثل أسألك بحرمة فلان أو جاه فلان أو ما أشبه ذلك، توسل بدعي لا يجوز، لأنه لا فائدة منه. فإن كون هذا الذي تتوسل به من أولياء الله حيا أو ميتا لا ينفعك، والوسيلة لا بد أن نعلم أن لها أثرا في حصول المطلوب، لأنها وسيلة، فلا بد أن نعلم أن لها أثرا في حصول المطلوب. وماذا ينفعك أو يكون سبب لحصول مطلوبك؟ جاه الولي أو جاه النبي لا ينفع شيء، لأن الجاه إنما ينفع صاحبه ولا علاقة له بدعاء. ولهذا كان القول الراجح أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم محرم، لأنه لا وسيلة في ذلك. طيب، من فوائد حديث، نعود إلى فوائد حديث كعب بن عجرة، أن أكمل من فوائده أن أكمل صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أكمل ما يكون. لكن هل هي واجبة؟ فالجواب لا، لأن ذكرنا أن قوله قول اللهم لإيش؟ للإرشاد، لأنه جواب عن سؤال. فإن جاء دليل يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو دليل خارجي، أما هذا الحديث فلا. طيب، وهل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قيل إنها تجب في العمر مرة، وقيل لا تجب ولا في العمر مرة. وهل تجب إذا ذكر اسمه عندك؟ أكثر العلماء على أنها لا تجب وأنها سنة، والظاهر من الأدلة أنها تجب، أي تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره، لحديث أبي هريرة المشهور أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين، فقال آمين. والدعاء لا يكون على فعل سنة، وإنما يكون على والدعاء لا يكون على ترك سنة، وإنما يكون على ترك واجب. وهذا القول أرجح، أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندك أن تصلي عليه. لكن إن صلى عليه الذاكر بأن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفي أن تقول آمين، لأن قول القائل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء، وإذا كان دعاء فإنه يكفي أن تؤمن عليه، لأن المؤمن على الداعي داع، بدليل قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى حين قال: ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما، ولم نقل أجيبت دعوتك. ذكر العلماء أنه أي موسى كان يدعو وكان هارون يؤمن، فقال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. وأخذوا من ذلك أن المؤمن على الدعاء في حكم الداعي، هل يمكن أن يقول من فوائده مشروعية تكرار الثناء على الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر إنك حميد مجيد مرتين. الجواب يمكن، لا سيما إذا اختلف الجنس والنوع. فهنا اللهم صلي ليست هي اللهم بارك. قوله إنك حميد مجيد من أي أنواع التوسل؟ نعم نعم، من باب التوسل إلى الله بأسماء. نعم. هل يجوز التوسل بفعل شخص معين؟ هل ينفعك؟ التوسل سؤال، هل ينفعه؟ هل ينفعك؟ نعم ولا لا؟ كيف؟ إذا قم الإنسان يصلي، وصلى الإنسان، تنفعك صلاته؟ ها؟ طيب، ما هو الذي في ذهنك الآن؟ هو الذي سألت عنه؟ أنا ذكرت في شرح الأجهزة الواسطية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل بملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرائيل في ضوء استفتاء اللهم رب، فذكرت هذا. مش ذكرنا؟ نعم؟ ذكرنا إيه؟ قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسل في ايش؟ ربوبيه هؤلاء الملائكه. احسنت، التوصل بالربوبيه توصل بالصفه. نعم. رب جبريل وميكائيل واسرافيل بربوبيته لهؤلاء الثلاثه تتوسل اليه. هو لم يقل اللهم اني اسالك بجبريل وميكائيل أو بعمل جبريل وميكائيل، توسل الله بربوبيته لهم. ربوبيته لله. لهؤلاء الثلاثة. لا تقول هذا تكلمهم لله سبحانه وتعالى. ها؟ الربوبية. يكون صفة أو يكون صفة من صفات الله. واضح؟ نعم. بارك الله فيك. هل يفهم من قولنا ان اللهم صل على محمد سنه ان الانسان لو تشهد التشهد الاخير بحديث ابن مسعود خطر لم يكن عليه شيء؟ نعم، هكذا ذكر اهل العلم اكثرهم، يعني ان الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه سنه، ليست بواجبه ولا ركن. لكن من العلماء من قال انها ركن ومن قال انها واجبه، لكن ليس هناك دليل يعني يطمئن اليه العبد بحيث يبطل صلاه المسلمين اذا لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ نعم، الفرق ظاهر، انه اذا طلب من الرجل ان يدعو له بنفسه فقد دعا لشيء خاص وظهر افتقاره اليه، اي الى الداعي. وانت تجد فرقا بين اقول لرجل تاجر أعطني 10,000 تصدق بها، أو أعطني لي، أيهما الذي فيه الذل؟ أعطني لي. فهذا ها؟ الذي يسأل نفسه أذل، والذي يسأل لغيره هذا كرم، كرم وإحسان للسائل للمسؤول والمسؤول له. كيف؟ لا، يقول مثلا سألني الآن، يقول إنه قد جاء في الحديث أن الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. هذا إذا لم يكن سؤال، يعني لو أن شخصا علم من حال أخيه أنه محتاج الدعاء، إما مريض، إما أن يكون مريضا يحتاج إلى الدعاء بالشفاء، أو فقير يحتاج إلى الدعاء بالغناء أو ما أشبه ذلك، فدعا له، هذا هو المستحب والذي يثاب عليه. لا أقرأ أنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في كتاب عدد الأحكام في ذلك التشهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي نقرأ فيه الأحاديث هو باب التشهد. والتشهد في الصلاة نوعان: التشهد الأول وهو الذي يكون في الوسط الثلاثية والرباعية، والتشهد الأخير وهو الذي يليه السلام، لكنه لا يطلق إلا على التشهد إذا كان في الصلاة التشهدان. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، يعني يدعو دعاء مسألة، يعني يسأل الله. وقول في صلاته لم يبين في هذا اللفظ أين مكان هذا الدعاء، لكنه في اللفظ الآخر بين أن ذلك في التشهد، ولم يبين أيضا في اللفظ أي التشهدين، ولكن جاء في لفظ آخر في مسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير. فتعين الآن أن يكون هذا الدعاء في التشهد الأخير الذي يليه السلام. يدعو في صلاته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم، قال المعربون إنها منادى، وأن أصلها يا الله، فحذفت ياء وعوض عنها الميم وأخرت الميم تبركا بالبداءة بسم الله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. أعوذ أي أعتصم وألتجئ إليك من هذه الأمور الأربع: من عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت في القرآن والسنة، وإن شئت فقل الإجماع. أما الكتاب ففي مثل قول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى؟ في القبور قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفي قراءة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك قول الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم متى؟ أل العدل حضور يا أخوان، اليوم يعني هذا اليوم الحاضر. وهذه كالصريح في إثبات عذاب القبر. وقال عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الملائكة إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات عذاب القبر. وأما ما هو إجماع أو كالإجماع فإن المسلمين كلهم أجمعوا على مشروعية هذا الذكر في الصلاة من عذاب القبر. وكيف يمكن أن يتعود الإنسان من شيء لا وجود له؟ فإنكار عذاب القبر إنكار لإجماع المسلمين. ولكن عذاب القبر هل هو محسوس أو هو عذاب غيبي؟ الجواب: هو عذاب غيبي، لكن قد يطلع الله تعالى من شاء من عباده عليه، وإلا فالأصل أنه غيب. ومما أطلع الله عليه بعض عباده القبران اللذان مر بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فاطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عذاب هذين القبرين. وكما يذكر من حكايات كثيرة في هذا الأمر من مشاهدة نار تنبعث من القبر أو سماع أصوات مزعجة تدل على التعذيب، لكن هذا لا يوثق به، إنما الثقة بما جاء في الكتاب والسنة. وهل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ الجواب أنه إن كان المعذب كافرا فعذابه دائم غير منقطع، وإن كان المعذب من العصاة دون الكافرين فإنه من الجائز أن ينقطع أو يدوم، لكنه ليس كعذاب الكافر في قبره فإن ذلك دائم، وأن هذا فقط يدوم وقد لا يدوم. وهل العذاب على الجسم أو على الروح؟ الجواب أنه على الروح، هذا هو الأصل. ولذلك لو نبتت القبور لوجدت أجسام المعذبين على ما هي عليه لم تتأثر، لكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الروح قد تتصل بالبدن أحيانا فيكون العذاب على إيش؟ على الروح والجسد، لكن الأصل أنه على الروح، هذا عذاب القبر. الثاني قال ومن عذاب النار، يعني جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. عذاب النار لا تسأل عنه ولا عن فضاعته، جاء في الكتاب والسنة من أصنافه ما يروع النفوس ويقطع القلوب. قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الله تبارك وتعالى أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله. وقال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كلما ارتفعوا وطمعوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا أشد نكالا، لأن كون الإنسان لا يمنى أن ينجو من العذاب أهون من كونه يمنى ثم يعاد، أليس كذلك؟ عاجل وين رحت؟ طيب، المهم أن في الكتاب والسنة من عذاب النار ما يقتضي للعاقل أن يسأل الله أن يعيده من عذاب النار. ثم أعلم أن التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار لا يقتصر فيه على اللسان، بل إذا تعوذت فافعل السبب. أما أن تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر وأنت تمارس ما يكون به عذاب جهنم وعذاب القبر فهذا غلط، بل حاول أن تفعل الأسباب التي تنجيك من ذلك. أرأيت لو قلت اللهم إني أسألك ذرية صالحة ولم تتزوج، ماذا يكون هذا الدعاء؟ هنشوف يا جماعة سفة، هذا دعاء سفيه. كيف تقول اللهم إني أسألك ذرية صالحة وتقول من تزوج؟ من أين يأتي الأمر؟ كذلك الذي يستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر لا بد أن يفعل الأسباب ويسأل الله أن ينجيه فيقبل الأسباب التي جاء بها. ومن فتنة المحيا والممات، المحيا عين الحياة والممات الموت. فتنة المحيا يعني فتنة الحياة أنواع لا تحصى، لا يمكن أن تحصى أبدا، لأن إرادات الخلق متنوعة وأهواءهم مختلفة، فأحد يفتن بالنساء وأحد يفتن بالمال وأحد يفتن بالقصور وأحد يفتن بالسيارات وأحد يفتن بالقيل والقال، المهم أنواعهم لا تحصى فتنة الدنيا، لكنها كلها تدور على شيئين: شبهات وشهوات. فالشبهات أصلها نقص العلم فيلتبس على الإنسان الحق بالباطل، الشهوات أصلها ضعف العزيمة فلا يكون عند الإنسان عزيمة يدع ما تشتهيه نفسه إذا كان في غضب الله عز وجل. إذن فتنة المحيا ضابطها كل ما يصد عن ذكر الله، هذا الضابط. أنواعها عجيب، أنواع كثيرة لا يمكن أن تحصى، مدارها على شيئين: شبهات وشهوات. الشبهات أصلها نقص العلم، ما يكون عند الإنسان علم يميز به. الشهوات ضعف الإرادة، ليس عند الإنسان قوة وعزيمة يكبح نفسه عن شهواته. فتنة الممات قيل إنها الفتنة التي تكون عند الموت، وقيل إنها الفتنة التي تكون بعد الموت. ولو قال قائل بأنها الفتنتان لصح كلامه. الفتنة عند الموت أجارنا الله وإياكم منها أن يحال بين الإنسان وبين حسن الخاتمة، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، يحال بينه وبين حسن الخاتمة، فتجده يسعى في الدنيا ويركض ويذهب ويجيء، فإذا حل به الأجل أوقع الله في قلبه الشك والعياذ بالله، ومات على إيش؟ على غير إيمان، مات على غير إيمان. وقد ورد أن الشيطان يأتي إلى الإنسان في هذه الحال الحرجة ويتمثل له صنما فيدعوه إلى عبادته، والإنسان في تلك الحال ما له نفس، ضيق الصدر شديد الألم القلبي والبدني، فربما يضل. ولهذا كان الشيطان أشد ما يكون حرصا لإغواء بني آدم، متى؟ عند الموت، لأن الساعة الحاسمة. وذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله حضرته الوفاة فسمعوه يقول بعد بعد، فلما أفاق سألوه قالوا إنك تقول بعد بعد فما هذا؟ فقال إن الشيطان أمامي يعض أنامله يقول فتني يا أحمد. ونعم والله فاته، جاءت محنة القول بخلق القرآن فثبت، فأقول له بعد بعد. مش معنى بعد بعد؟ يعني أن الإنسان ما دامت روحه في جسده فلا يأمن، لا يأمن الفتنة، فإن الإنسان قد يضل والعياذ بالله عند آخر ساعة. ولكن أبشر أنه متى صدقت النية مع الله وصلح العمل فلن يخيب الله عبده أبدا، لأن الله تعالى أكرم من عبده إذا عمل له. فأبشر يا أخي ما دامت النية مع الله صادقة أن الله تعالى لن يخيبك أبدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرف إلى الله في الرخاء، الجواب يعرفك في الشدة، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو حق يرحمك الله. فاصدق النية مع الله ييسر لك حسن الخاتمة. من فضلك اقلب الشريط